امرأة توفي عنها زوجها وهما يمتلكان بيتين، السؤال أي البيتين تعتد فيهما؟ مع العلم أنهما كان يعيشان في كلا البيتين وينتقلان بينهما. إذا توفي زوجها في أحد البيتين اعتدت فيه، يعني إذا وصل إليها زوجها وهي فيه، والله أعلم.